الأصحاح السابع. ولما بني السور وأقمت المصاريع وترتب البوابون والمغنون واللاويون، أقمت حنانيا أخي وحنانيا رئيس القصر على أورشليم، لأنه كان رجلا أمينا يخاف الله أكثر من كثيرين. وقلت لهما: لا تفتح أبواب أورشليم حتى تحمى الشمس، وما داموا وقوفا فليغلقوا المصاريع ويقفلوها. وأقيم حراسات من سكان أورشليم، كل واحد على حراسته وكل واحد مقابل بيته، وكانت المدينة واسعة الجناب وعظيمة، والشعب قليلا في وسطها، ولم تكن البيوت قد بنيت. فألهمني إلهي أن أجمع العظماء والولاة والشعب لأجل الانتساب. فوجدت سفر انتساب الذين صعدوا أولا، ووجدت مكتوبا فيه: هؤلاء هم بنو الكورة الصاعدون من سبي المسبيين، الذين سباهم نبوخذ نصر ملك بابل، ورجعوا إلى أورشليم ويهوذا، كل واحد إلى مدينته. الذين جاءوا مع زربابل: يشوع، نحميا، عزريا، رعميا، نحماني، مردخاي، بلشان، مسفارث بغواي، نحوم، وبعنا، عدد رجال شعب إسرائيل، بنو فرعوش 2172، بنو شفطيا 372، بنو آرح 652، بنو فحث مؤاب من بني يشوع ويؤاب 2818، بنو عيلام 1254، بنو زتو 845، بنو زكاي 760، بنو بنوي 648، بنو باباي 628، بنو عزجد 2322، بنو أدونيقام 667، بنو بغواي 2067، بنو عادين 655، بنو الطير لحزقية 98، بنو حشوم 328، بنو بيصاي 324، بنو حاريف 112، بنو جبعون 95، رجال بيت لحم ونطوفة 188، رجال عناثوث 128، رجال بيت عزموت 42، رجال قرية يعاريم كفيرة وبائروت 743، رجال الرامة وجبع 621، رجال مخماس 122، رجال بيت إيلا وعاي 123، رجال نبو الأخرى 52، بنو عيلام الآخر 1254، بنو حاريم 320، بنو أريحة 345، بنو لود، بنو حديد وأونو 721، بنو سناء 3930. أما الكهنة فبنو يدعية من بيت يشوع 973، بنو إمير 1052، بنو فشحور 1247، بنو حاريم 1017. أما اللاويون فبنو يشوع لقدمئيل من بني هودوية 74، المغنون بنو آساف 148، البوابون بنو شلوم، بنو آطير، بنو طلمون، بنو عقوب، بنو حطيطة، بنو شوباي 138، النثينيم بنو صيحة، بنو حسوفة، بنو طباعوت، بنو قيروس، بنو سيعة، بنو فادون، وبنو لبانة، وبنو حجابة، بنو سلماي، بنو حنان، بنو جديل، بنو جاحر، بنو رآية، بنو رصين، وبنو نقودة، بنو جزام، بنو عزة، بنو فاسيح، بنو بيساي، بنو معونيم، بنو نفيشسيم، بنو بقبوق، بنو حقوفة، بنو حرحور، بنو بصليت، بنو محيدة، بنو حرشة، بنو برقوس، بنو سيسرة، بنو تامح، بنو نصيح، بنو حطيفة، بنو عبيد سليمان، بنو سوطاي، بنو سوفرث، بنو فريدة، بنو يعلى، بنو درقون، بنو جديل، بنو شفطية، بنو حطيل، بنو فوخرة الظباء، بنو آمون. كل النثينيم وبني عبيد سليمان 392. وهؤلاء هم الذين صعدوا من تل ملح وتل حرشة، كروب وأدون وإمير، ولم يستطيعوا أن يبينوا بيوت آبائهم ونسلهم، هل هم من إسرائيل. بنو دلايا، بنو طوبية، بنو نقودة 642. ومن الكهنة بنو حبابة، بنو هقوس، بنو برزلاي الذي أخذ امرأة من بنات برزلاي الجلعادي وتسمى باسمهم. هؤلاء فحصوا عن كتابة أنسابهم فلم توجد، فرذلوا من الكهنوت، وقال لهم الترشاثة أن لا يأكلوا من قدس الأقداس حتى يقوم كاهن للأوريم والتميم. كل الجمهور معا 420، فضلا عن عبيدهم وإمائهم الذين كانوا 7,337، ولهم من المغنين والمغنيات 245، وخيلهم 736، وبغالهم 245، والجمال 435، والحمير 6,720، والبعض من رؤوس الآباء أعطوا للعمل. الترشاثة أعطى للخزينة 1,000 درهم من الذهب، 50 منضحة، 530 قميصا للكهنة. والبعض من رؤوس الآباء أعطوا لخزينة العمل 2 ربوة من الذهب، 2,200 منا من الفضة، وما أعطاه بقية الشعب 6 ربوات من الذهب، 2,000 منا من الفضة، 67 قميصا للكهنة. وأقام الكهنة واللاويون والبوابون والمغنون وبعض الشعب والنثينيم وكل إسرائيل في مدنهم.